وكذلك أيضا من أراد أقوال علي المدين فيما نقل يعقوب بن شيبة السديسي في الجزء الموجود من مسند المعلم فوجد جزء من مسند عمر له فأيضا نقل فيه عن علي بن المديني فكثيرا ما كان الحفاظ يعلمون حديث الشخص بهذا فأقول هو شامي وليس من مشهور وهذه العلة السادسة. والعلة السابعة أن أصحاب كتاب قد خالفوا سعيد البشير فأعضلوه وأرسلوه الثقات من أصحاب كتاب قد خالفوا سعيد البشير. ثم العلة الثامنة التي في المتن أن هذا المتن أيضا غير مستفيد وذلك فيما يتعلق أن أسماء كبيرة ما كانت صحيحة وأنه يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يحدون النظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال لو طلب مني أن أصل ما استطعت أن أصل كذا في صحيح مسلم في مرض في مرض وفاته رضي الله تعالى عنه. فكيف أسماء ابنة الصديق رضي الله عنه تدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الذي قاق لا يمكن حتى العرب في جاهلية يستنكرون مثل هذا. ولذلك في الصحيح قالت هند قالت أنا تزوي الحوة يا رسول الله ومع ذلك صح هذا الخبر ويكتب فيه جزء فخبر فيه ثمانية عيال سبعة في الإسناد وإلا في المتن ما هذه كيف هذه صح فهذا حديث منكر باطل سند ومتنى كل علة موجودة في الأرض موجودة في هذا الحدث. وله إسناد آخر أيضا هو منكر إسناد آخر عند البيهقي وأيضا منكر إسناد آخر أيضا قريب من عند في هذه العلم الموجودة في هذا الخبر وإن كان العلم الموجودة في هذا الخبر أكثر من العلم الموجودة في الحديث الآخر. فأقول ينبغي فهم هذه الأبواب حتى لا يصح الإنسان حديث باطلة كما أنه لا يضعف حديث صحيحة مثل من ضعف عدة حديث صحيحة في البخاري أو في مسلم وبعضها كما تقدمنا من رواية نزول مكة عن جابر الذي اتفق العلم على قبولها حتى جاء من جاء فردها بس بسبب أن أبو الزبير عنها هذه ليست بعلة أصلا هذه أصلا ليست بعلة والتدليس أو رد العن على عند يوصل الإنسان بالتدليس مين هكذا رد هذه الطريقة كل واحد عنا من رد خبرة هذا مو صحيح. وسوف يأتينا من مشاكل في مبحث التدليس أن التدليس على سبعة أنواع